شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نعم. وله أيضا من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفيهما مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فيحمل المطلق على المقيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. قال الشارح وغيره: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي للكذب. السابع: المحبة المنافية لضدها. ونظمها بعضهم فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم. هذه شروط لا إله إلا الله، هذه شروط الشهادتين. يعني لا تصح الشهادة إذا فقد شرط منها، أولها العلم، لا بد أن تكون الشهادة عن علم. لا تنفع الشهادة وهو يجهل معناها، يجهل حقيقتها، المنافي للجهل. الثاني اليقين، يقولها بيقين، واليقين نافي الشك. من قالها وهو يشك في قوله لم يقلها. الثالث القبول المنافي للرد، يعني إذا جاءه مقتضاها أو قيل له رد الخلاف إلى قال الله قال رسوله لا بد أن يقبل. أما إذا لم يقبل ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ورده على الله ورده على الرسول، فإن هذا ينقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رابع الانقياد، إذا دعي للتحاكم إلى شريعة الله فلا بد أن ينقاد ولا يترك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس الإخلاص، يقولها بإخلاص لله تعالى، تكون نيته خالصة لله تعالى في قولها، لا يرائي بها أو يريد بها عرضا من الدنيا. السادس الصدق المنافي للكذب، لأن المنافقين يقولونها وهم كاذبون، ما قالوها من قلوبهم، فلا بد من الصدق. السابع المحبة المنافية لضدها، لا بد أن يحب هذه الشهادة ويحب أهلها وينصرهم ويعادي من يعادي أهل التوحيد. إذا لم يعادي أهل التوحيد لا تصح محبته لهم، فلا بد من الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نوالي من والاه الله ورسوله، ونعادي من عاداه الله ورسوله، ولا نفرق في ذلك بين ولي وولي، كما لا نفرق بين نبي ونبي، لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد أن نسوي بين المتماثلات ونفرق بين المختلفات. فبعض أهل البدع يقول لا ولا ولا إلا ببراء، يعني لا ولا إلا لعلي رضي الله عنه، ولا يصلح الولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. وهذا ضلال، لأن أبا بكر وعمر هما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ووزيراه وضجيعاه بعد الممات رضي الله عنهم أجمعين. فالحاصل أنه لا بد من موالاة من والاه الله ورسوله ولا نفرق بينهم، ومعاداة من عاداه الله ورسوله. جميع أعداء الله، نعم كلهم نعاديهم، أعداء الله وأعداء رسوله. فالمحبة لها شأن عظيم. لا يصدق من قال إنه يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يبغض أهلها، فهذا ليس له شهادة صحيحة. ركن الشهادة النفي والإثبات، فهنا مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة لا بد أن تكون، ما دامت من إيمان تكون مكونة من نفي وإثبات، وهي لا إله إلا الله. إذا لم يأتي بالركنين ما شهد أن لا إله إلا الله، ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله فليس من أهلها، ليس من أهلها الذين ينجون بها من النار. نعم. وركناها النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبي، يعني يقولها بلسانه. نعم. وغالبهم من يفتن عند الموت، وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. يعني إذا حوسب بذنوبه التي هي دون الشرك تدخل الموازنة، فإذا رجحت حسنة التوحيد بالسيئات دخل الجنة، لكن لا يكون في المرتبة التي يدخلها من يدخلها بغير حساب ولا عذاب. يعني يكون تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وكذلك الشرك الأصغر يدخل في الموازنة. أما الذنوب الأخرى التي دون الشرك والكفر إذا لم يعفو الله عن مات عليها من غير توبة والله بعدله لم يعفو عنها وموكول إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنها فضلا فلا يحاسب، ما تدخل الموازنة، وإن شاء حاسب بها عدلا ودخلت الموازنة. فإذا رجحت حسنة التوحيد بها دخل الجنة، رجحت حسنة التوحيد بها دخل الجنة، ولكن تنقص درجته. أما إذا رجحت السيئات بحسنة التوحيد، السيئات التي تجامع أصل التوحيد، فرجحت السيئات بهذا الأصل فإنه يدخل النار حتى يطهر، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان لابد أن تكون الشهادة بركنيها نفي وإثبات. نعم. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه. أي ما بعد جاء الجواب. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك، يعني على الإخلاص، بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسن التوحيد، يعني فهو يدخل النار ولكن يخرج منها ما دام في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما دام في قلبه أصل التوحيد فيخرج من النار، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غير الله، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، فلا يقوى قولها على محو السيئات، فترجح سيئاته على حسناته. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. انتهى. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. هنا في الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، هنا فترجح سيئاته على حسناته. أما إذا كان مشرك شركا أكبر فليس له حسنات حتى توازن. من مات على الشرك الأكبر من غير توبة فهذا يحبط عمله ويخلد في النار. الشأن هو في من مات وليس معه الشرك الأكبر، إنما معه شرك أصغر ولم يتب منه، أما إذا تاب فإنه يغفر له حتى من الشرك الأكبر. إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، إذا قالها بإخلاص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإخلاص، فإن هذا يجب ما قبله، يمحو ما قبله ويمنع قائلها من أن يقترف بعدها ما يناقض أصلها أو يناقض كمالها الواجب أو يكدر صفوها. الشرك الأكبر ينقض أصلها، الشرك الأصغر يمنع كمالها الواجب. المعاصي التي دون الشرك والكفر تكدر صفوها، تكدر صفوها، يغان على قلبي، قال إنه لا يغان على قلبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون على القلب غين تشويش. فأستغفر الله أكثر من 70 مرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار يجلو صدى القلب وغين القلب. ولتقريب المعنى، المساحات حق السيارة في السيارة، زجاج السيارة قد يعني يتكدر صفوه بالغبار ونحوه، فهذه الماسحة تجلو هذه الزجاجة حتى تصفو. كذلك الذنوب تكدر القلوب وتكدر صفوها بالتوحيد، والاستغفار يجلو هذا الكدر. البدعة الكبرى تمنع التوحيد، والبدعة الصغرى أو صغائر البدع تمنع كماله الواجب. فيه موانع وفيه نواقض وفيه مكدرات، والتوحيد الخالص هذا يمحو النواقض ويقوى على صد الموانع ويأتي بثمرته وهو دخول الجنة وقبول الأعمال. نسأل الله الكريم من فضله. نعم يا شيخ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أي نعم. قال أبو سعيد الخدري من هو؟ اسمه سعد بن مالك. أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، مشهور بكنيته ونسبته إلى بني خضرة، صحابي جليل، وأبوه صحابي استصغر بأحد وشهد ما بعدها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبلغ 15 سنة، فلم يؤذن له أن يشهد أحد، هو وعبد الله بن عمر وغيرهم، لكن بعدها بسنة بلغ سن البلوغ فشهد ما بعدها. فمن بلغ 15 سنة لا شك أنه يكلف، إلا أن يكون غير رشيد، يعني عقله ليس تاما، فالعقل مناط التكليف أيضا، يعني يكون عقله ناقص وهو ابن 16 ابن 17، يسمونه مراهقا، ربما يصل إلى 20 وهو سفيه. لا يجوز أن يعطى المال ولا يجوز أن يوثق به بشيء يعني يخشى من إفساده له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قد يكون بالغا ولكنه سفيه لا يحسن التصرف، فلا بد مع البلوغ أن يكون عاقلا. نعم. وأبوه صحابي استصغر بأحد وشهد ما بعدها رضي الله عنهما. نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما. أي وروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما. وعنه جمع من الصحابة والتابعين. وروى عنه جمع من الصحابة والتابعين. مات سنة 74 هجرية. رضي الله عنهم. نعم. قال موسى عليه السلام: موسى بن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق رسول بني إسرائيل وكليم الرحمن، قيل ولد قبل عيسى سنة 1571 قبل الميلاد، وتوفي سنة 1451 قبل الميلاد. أين قبل ميلاد عيسى؟ يا ربي، يا ربي علمني شيئا، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي علمني شيئا يجتمع لي فيه الأمران أثني عليك به وأحمدك وأسألك به. نعم. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي فإذا قلتها فقد دعوتني وأثنيت علي. لا إله إلا الله، إذا قلتها قد دعوتني وأثنيت علي. فإن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة نحو لا إله إلا الله وسبحان الله، وهو مستلزم لدعاء المسألة. ودعاء المسألة نحو رب اغفر لي، متضمن لدعاء العبادة. نعم. وذلك أنه مأمور بهذا، فإذا فعله فهو فاعل عبادة. فهو فاعل عبادة، فإذا فعله فهو فاعل عبادة، فإذا فعله فهو فاعل عبادة. نعم. ولا إله إلا الله اشتملت على الأمرين، بل أعلاهما وأولاهما، وهي أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. يعني فعل الأمرين، فعل الذكر وفعل الدعاء إذا قال لا إله إلا الله. نعم. فإن أحرفها كلها جوفية، ليس فيها حرف شفوي. نعم. فيمكن قائلها أن يقولها من غير فتح فمه، وهو أسلم وأبعد من الرياء. وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلى أنها تخرج من القلب. يعني كل حروفها، كل جميع حروفها جوفية، لا إله إلا الله ليس فيها شفوية، يعني تخرج من الشفتين. نعم. وفي كونها جوفية أيضا إشارة إلى أنها تخرج من القلب، وأحرفها كلها مهملة، يعني ليس فيها نقط، فتنبي عن التجرد من كل معبود سوى الله. هذا تفسير إشاري من الشيخ. نعم. أقول هذا تفسير، هذا التفسير الإشاري. نعم. إن مهملة فتنبي عن التجرد من كل معبود سوى الله. أقول هو معناها لا إله إلا الله، يعني دالة بمعناها بمنطوقها على نفي جميع ما سوى الله. يعني لا إله مستحق أن يعبد إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله. نعم. وهي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة، وهي العروة الوثقى، وهي وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة. لأن السماوات والأرض قامت بماذا؟ بالعدل. لو اختل يعني ناموسها لا فسدت. أي شيء من الكائنات يختل ناموسها لا تكون، فهي قائمة بالعدل، وأعدل العدل لا إله إلا الله. إذن قامت بأمر الله، الله أمسك السماوات والأرض سبحانه وتعالى بقدرته وبعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فلا بد يعني ما يستوي شيء ولا يصلح شيء ولا يقوم شيء إلا بالعدل. حتى طعامك إذا جرت وزدت ملحه فسد، يعني لا بد من العدل، لا بد من الموازنة. أين؟ فالله أحسن، تبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة العدل، أعدل العدل لا إله إلا الله، وما نافاها أو ناقضها فهو ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. العدل وضع الشيء في موضعه، وقول القائل لا إله إلا الله قد وضع الألوهية في موضعها، لا إله بحق إلا الله. نعم. وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سلوك، يعني شرعت لتكميل لا إله إلا الله السنة والفرض، الشرائع كلها لتكميل لا، بل القرآن كله من أوله إلى آخره لتحقيق لا إله إلا الله. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نعم. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخلها. يعني ما جردت سيوف الجهاد من أجل يعني القومية، من أجل نصرة قوم على قوم، أو من أجل الأصنام، أو من أجل عبادة غير الله، إنما جردت سيوف الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. فأي قتال، قتال عمية لا يدرى ما المقصود فيه، يعني كثير من القتال إنما يكون لنصرة قبيلة أو لنصرة شخص ما أو لأخذ الثأر مثلا لموتور من الموتورين، فهذا كله ليس في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل، كل هذا يعني شطبة ليس في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. فجردت سيوف الجهاد من أجلها. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفيه أن الذاكر بها يقولها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة المتصوفة. يقولها كلها، لا يقتصر على لفظ الجلالة، لا بد من النفي والإثبات، ولا يقتصر على كلمة هو. نعم. يا هو، هذه شعار اليهود، وبعض المتصوف يبدأ بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بكلمة يا هو كما يفعله غلاة المتصوفة. من أين جاءهم هذا؟ من أهل الكتاب، من يعني ضلال النصارى واليهود. نعم. فإن ذلك بدعة وضلالة. شو حتى في الانترنت تظن فيه ياهو أو كذا أو شيء من هذا. على كل حال يعني كل قوم يروجون ويسوقون مذاهبهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله، يعني لا نافية لجميع الآلهة إلا الله، استثنت الإله الحق، ذلك بأن الله قال الله تعالى، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى.

أفضل الذكر لا إله إلا الله. وللترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا عنه. وله أيضا وحسنه وصححه الذهبي يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الشيخ ليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المثابة لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئة. يعني قالها بقلبه ولسانه نعم وجوارحه قالها تماما ما هو مجرد التلفظ بها. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار بذنوبه. يعني بطاقة كل له هذه البطاقة لكن بطاقة ترجح وبطاقة يرجح بها فالبطاقة التي ترجح يعني تطيش بكل السجلات هي بطاقة الإخلاص ومن قالها بإخلاص. أما من قالها بضعف الإخلاص أو ضعف الصدق بضعف قالها بضعف فهذا لا ترجح لا تكون في الميزان ثقيلة. نعم. وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة ومع ذلك كثير منهم يدخل النار بذنوبه لأن الذنوب ترجح بها. نعم. بل اليهود أكثر من يقولها والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا. الذي يقولها يزعم أنه يقولها لكنه ينقضها من أصلها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا. نعم. فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد لأن المرتد ليس له عذر. المرتد ارتد بعد أن بانت له يعني المحجة. على كل حال ونحن ننبه إخواننا معشر الحجاج والزائرين إلى أنه في يوم عرفة أفضل ما يقولون لا إله إلا الله. أفضل الذكر يوم عرفة لا إله إلا الله وهم في حجهم يحققون لا إله إلا الله يحققون التوحيد. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأصل الحج كله إنما هو رحلة لتصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فلنجتهد في أن نتعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء هذا النسك العظيم الذي هو تحقيق التوحيد. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت ترجمة الراوي إن شاء الله المستعان. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.